صراط لا رعاة مغارسة وجعالة، هذه من عقود تكون من رأس المال، لأن هذا مال وله حق أن يستمتع به على وجه فيه حق، ليس مبذر ولا حتى لو كانت مع والد، ولو كانت مع والد اشترى من والد مال، باعه مال بثمن المدح، يقول ولو كان مع والد، كلمة ولو تأتي هنا بمعنى المبالغة في تصرفاته الصحيحة، ولو كانت التصرفات مع والد، يعني الوالد يكفر، هذا القول الراجح عند الحنابلة، وفي قول آخر أنها مع المالك ما تصح. نعم. ويحسب ما؟ إذا كان ده لما اعترف بالدين وأوصى بالثلث، هذا الدين استغرق المال كله، هو الثلث الترك ما ترك ولا شيء. التبرعات إذا تبرع وعطى وطردوها أصحابه ما فعل، إذا تبرع وهو مريض ما نعرف في ابنك في دينه، فنعطي فلان وأعطهم لك وأعطهم لك، أعطهم وقبضوها ثم أقر بدين والدين استنفذ التركة أو نغطي الثلث، هذا ما نعرف ما قبضوها عندهم. ويحتمل ألا يصح لوارث هذا رواية. وفي رواية أخرى محتمل أنه المعاوض التي يبيع ويشتري فيها إذا كانت مع وارث ففيها كفنة، إنها معاد ما تصح، لكن الصحيح أن المعاوض بثمن المثل تجوز غير مع وارث. لما كانت تهمة مع الوارث؟ لأن يخشى أن يحابيه فيبيعه الشيء بنسبة قيمته، فكأنه وصل له بنسبة قيمة له، والوصية الوارث لا تجوز. الميت المريض مرض الموت ما يصح يقول اعط ابني هذه الدار من دون سائر الفرائض، واعطوا امي كذا مبلغ من المال بعد ان تاخذ مريضتها، ما يصح الوصف، الوصيه لا تجوز الوارث. ولو باع الوارث ففيه تهمه، يحتمل انه حاباه في قيمه العقد وكانه وصى له، لكن ما وصاه اسمه وجعلها عن طريق الحيله، عن طريق البيع والشراء. وإن حابى وارث فقال القاضي يبطل في قدر ما حابى. هذه مسألة أخرى، لو حاب الوارث في بيع أو شراء، البيع واضح، باع الغريب ماله للوارث ربع القيمة، والشراء كيف يكون؟ اشترى من الوارث شيئا بثلاثة أضعاف القيمة، ابن عنده بستان أراد شراءه ويسرى 100,000 فشراه 300,000، هذه تسمى محاباة، المحاباة تدخل في البيع وتدخل في الشراء، وبدل أن يوصي له ويعلم أن الناس يمنعونه من الوصية لأنه وارث، يلجأ إلى المحاباة لأن ظاهرها سليم، قال إن حاباه حاب الوارث في معاوضة يبطل البيع ولا يبطل القدر الذي حاب فيه، هذه فيها خلاف. هذه مسألة مرت علينا في البيوع، أن العقد إذا اشتمل على محرم ومشروع إما أن يبطل العقد كله أو يبطل الجزء الذي فيه المنهي عنه ويصح الجزء الآخر، فلو باعه ميتة بشاة حية، الميتة رعى فيها جن، وباعه شاة أخرى بقيمة واحدة 500 ريال، هل يبطل العقد كله أو يقدر الشاة الحية كم تسوى والميتة جلدها كم يسوى، نصح عقد الحي ونبطل ذلك العقد، أو يقال أن العقد إذا دخل فيه صحيح وباطل أفسد العقد من أصله، هذا فيه خلاف مر علينا في البيوع، كذلك هنا مثله. نعم. وإن حاب وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاب، لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة، وتصح فيما عدا، لأن المانع من صحة البيع المحاباة،

ما يجوز مانع، لا بد من التساوي، ما يعطي مانع ما يعطي، لكن اعطى اعطى اعطى ابناء الابن ما يرى ان هذا اعطى الوالد لا تصح وصيه الوالد، وهؤلاء غرباء ما دام بنتين ابناء الابن غرباء لانه معصب عنه ما يصح عطيه. وجزاكم الله بالنسبة لهذا نعم، طرفا هذا لا يصح تعليق عطية منجزة ونحوها بمرض مخوف على شرط إلا في العدل، هذا مو تدبير إلا على موت الخاطر، جبر هذا إلا بعد موت الجهة.